ربنا ربنا هيعترف اهو بقى قاعد على كرسي الاعتراف في جهنم. ها اسمع كده. طب هنجيب الايتين من ورا عشان بس نظبط الاذهان. هنختم ان شاء الله هنختم ونسال الله ان يعافينا واياكم من النار. امين يا رب. اسمع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. محدش ينفع حد إلا يسأل. محدش يسأل فيه ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم برضو إيه خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالح خزيان خزيان مش لاقيله عين يرفعها. وهم فيها كالحون. ألم تكن تأتيكم رسلنا. ها ربنا بيسألهم الرسل جات لكم ولا ما جات لكوش. ها جات ولا ما جات لكوش. قعدتوا تضحكوا وتتريقوا وتسخروا. ها والشيخ طول الشيخ قصر. يقصد مين؟ هو ماله؟ انت ملك وماله؟ لا ماله ولا مالك. خد الكلام بتاع ربنا وبتاع رسوله واعمل بو او ما تعمل بوش والله انت حر. طيب خدت وما عملتش خلاص اهو. ها ضحكنا على الناس واستريقنا على المشايخ واستريقنا على العلماء وقلفنا نكت وما عجبناش الكلام. طب اسمع بقى. في جهنم ما فيش خروج خلاص. يوم ربنا يقول لهم لما ربنا يرد عليهم الم تكن ايه تأتيكم رسلنا مش كده بالبينات. طيب يقوم يقولوا ربنا ايه؟ يا رب الرسل جت واحنا سمعناهم وما اثروش والعلماء اتكلموا وقالوا التزوير حرام وقالوا اكل مال اليتامى حرام وقالوا الدخان حرام وقالوا ظلم للبنات حرام والكتابه للصبيان حرام وقالوا الغش حرام والرشوه حرام. قالوا لنا والله يا رب. طب انتوا ما سمعتوش الكلام ليه؟ هتسمعني كلمه التوحيد؟ ما سمعتش الكلام ليه؟ ربنا يجيرنا واياكم من النار. هنتكلم على اهل النار. انت يا سعمر انت ما سمعتش الكلام ليه؟ ها؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا. يا سلام. كان نفسنا بقى كويسين بس شقاوتنا غلبتنا. ها؟ في قراءة ربنا غلبت علينا شقاوتنا. وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها. خرجنا بس يا رب من هنا وجربنا المره دي جربنا المره دي. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا ان عملنا الذنوب ثاني وعدنا لهنا ثاني فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها. اخسأوا يعني انزلوا مكانكم كده ولا تكلمون. ما عادش حد يدعيني لاني مش هستجيب لحد النهارده. ها انت متخيل؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب ليه يا رب؟ ليه يا رب ما بتستجيبش لنا النهارده ليه؟ ليه يا رب مش هتطلعنا من جهنم النهارده ليه؟ اسمع الحقيقة المرة بقى. بس صل على سيدنا النبي. يقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم. أنا عايز أسمع الكلمة دي سخرية. قعدتوا تتريقوا. قاعد حاضر رجع على رجل مولع سيجارة بنج والأذان بيدا وما أمشي للصلاة ويعدي عليه الحج وفلان رايح يصلي يقول له شوف عامله في بلسان شوف خدنا على جناح يبقى هات لنا سبحة بركاتك يا عم. ها يبقى ادعينا يا سيدي. ها رايح جاي والله اللي بيصلوا كلهم ضلالية. يا ضلالي يا ضلالي يا ضلالي يا ضالي.